لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يتحدث الناس هذه الأيام عن الحر وموجاته وارتفاع حرارته، ويتحدثون إلى استقرار هذا الحر بالماء والظل البارد والتخفف من الملابس وعدم التعرض إلى الشمس. هذا حر الدنيا وبمثل هذا يتقى، ولكن حرا عظيما لن يتقى بمثل هذا، إنه حر يوم القيامة، وأشد منه حر جهنم، كما قال الله جل وعلا فاضحا النفاق وأهله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. عباد الله، جاء في الأحاديث الصحيحة حديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم وغيرهم، دخل حديث بعضهم ببهي بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم القيامة ذات الشمس على رؤوس الخلائق قدر 40 سنة، فيعرق الناس عرقا عظيما ويكربوا كربا شديدا، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيقع ساجدا تحت العرش يستأذن ربه جل وعلا، فإذا رأى ربه خر ساجدا، فتح الله عليه أنواعا من محامده لم يكن فتحها عليه من قبل. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، إلى أن قال في حديثه صلى الله عليه وسلم: وتدنو الشمس حتى تكون على رؤوس الخلائق قدر 3 أميال، فيسيح العرق في الأرض 70 ذراعا، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى حقويه، ومنهم من إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلى الجامع. ثم ينادي منادي لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الحجر يتبع الحجر، والشجر يتبع الشجر، والشمس والقمر يتبعونها، فتلقي بهم في نار جهنم، ومن كان يتبع الجن والملائكة والأنبياء كذلك يتبعونهم، فيتبرأ المتبوعون من التابعين: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فيبقى في صعيد العرصات عباد الله المؤمنون أهل الإيمان والتوحيد لم يعبدوا إلا الله، ويبقى معهم المنافقون، فيقول لهم: أتعرفون ربكم إذا جاءكم أتعرفونه بصورته؟ فيقول المؤمنون نعم، لأن الله جل وعلا تعرف عليهم بأسمائه وصفاته، وعرفه بهم رسوله صلى الله عليه وسلم بما يليق به سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيأتيهم جل وعلا بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، فيقول أنا ربكم، فيقول المؤمنون أنت لست ربنا، لأنه جاءهم بغير ما يعرفونه به، كما في هذه الدنيا في آخر الزمان. ولا أظنه يا عباد الله بالبعيد، سيأتي الدجال ويدعي أنه رب العالمين، ولا ينطلي ذلك على عباد الله المخلصين، يعرفون كذبه ويعرفون صفته ونعته، وأنه مسيح ومسيخ كذاب ودجال. وأبيض ما فيه أنه أعور العين اليمنى، وإن الله جل وعلا ليس بأعور، له عينان كريمتان صحيحتان لائقتان به عظمة وقدسية لا تشبها لأعين المخلوقين. فيأتيهم ربهم بصورته، بصورة لا يعرفونها، فيقول أنا ربكم، فيقول المؤمنون أنت لست ربنا. ثم يأتيهم جل وعلا بصورته التي يعرفونه، التي يعرفونها، فيكشف عن ساقه، فإذا رآه المؤمنون خروا لله سجدا. أتدرون لم يا رعاكم الله؟ لأنهم سجدوا لله في هذه الدنيا وأرضوا قلوبهم وجباههم عبودية لله وسجودا، وهم لم يروا، فكيف إذا رأوه سبحانه؟ فإنهم يخرون له سجدا. ودار القيامة وعرصاتها ليست بدار تكليف. أما المنافقون فإذا رأوا الله ورأوا المؤمنون خروا سجدا، يذهبون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون، تضحي ظهورهم كصياط البقر كقرونها، كلما هموا سجدا انطرحوا على أعقابهم. وهذا في القرآن في قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. في الدنيا دعي المنافقون ودعي المتخلفون عن الصلاة إلى أدائها، فتكاسلوا عنها وتهاونوا بها ولم يؤدوها، فإذا كان يوم القيامة أرادوا أن يسجدوا فلا يستطيعون لذلك. المؤمنون رأوا الله جل وعلا رؤية ملذة فسجدوا له وخشعوا، والمنافقون أخذلتهم عقائدهم وأخذلهم تفريطهم بالصلاة فلم يسجدوا، وكانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرا بربوبيته ومؤمنا بألوهيته وأسمائه وصفاته، مراغما بذلك من عاند به أو جحد وكفر. ونصلي ونسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد عباد الله، إن في عرصات القيامة ذلك اليوم الطويل وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يوم طويل ويوم عصيب ويوم مهيب. والمؤمن يا عباد الله في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله إذا كان من أحد أولئك السبعة: إمام عادل، أو شاب نشأ في طاعة الله، أو رجل قلبه معلق بالمساجد، أو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال تقهره بمنصبها وتغريه بجمالها فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أخفى الصدقة حتى عن نفسه يطلب بها مرضاة الله، يطلب بها مرضاة الله وثوابه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. والمؤمن يا عباد الله في ظل صدقته يوم القيامة تسير في الشمس وتذكر الحر، تذكر حرا عظيما ينجي منه عمل صالح، فتصدق لعل صدقتك أن تنجيك من عذاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيلقى ربه فيكلمه بغير ترجمان وبغير حجاب، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر من ورائه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يتصدق بالصدقة من نفس طيبة، ولا يقبل الله إلا طيب، فيأخذها سبحانه بيمينه فيربيها له، أي ينميها ويزكيها له، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، حتى تكون هذه الصدقة بتنمية الله وتربيته لها كالجبل جبل أحد. والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، أخرجاه في الصحيحين. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. اللهم ارض عن الأربعة الخلفاء، وعن العشرة وأصحاب الشجرة، وعن المهاجرين والأنصار، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم عزا تعز به الإسلام وأهله، وذلا تذل به الكفر والشرك والبدعة وأهلها، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم آمنا في أعراضنا، اللهم آمنا في عقائدنا وأدياننا، اللهم آمنا في أهلينا وأولادنا، اللهم أجل لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم اجعلهم عزا للإسلام وكهفا لعبادك وأوليائك المسلمين، يا ذا الجلال والإكرام. وأصلح جميع ولايات الأمور والمسلمين، واجعلها في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وفرج همومنا واقض ديوننا، واجعل عاقبتنا إلى خير، واجعل مآلنا إلى مرضاتك وإلى عوالي جنانك يا رب العالمين. اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اللهم أظلنا في صدقاتنا، اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر، اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها يا ربنا حفرا من حفر النار. اللهم أحل علينا واضح فلا تسقط علينا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوموا رحمكم الله إلى صلاتكم.